ويا جنود الدولة الإسلامية، خذوا عنا كلمات، لا تخشوا على الخلافة، فإن الله تبارك وتعالى يحفظها ويصلح لها من يقيمها، وإنما اخشوا على أنفسكم، حاسبوها وتوبوا وأوبوا لربكم. احذر أيها المجاهد، لا يكن حالك يوم القيامة كمن قال الله تعالى عنهم: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لا يظن أحدكم أنه ينجو بمجرد حمله السلاح ودخوله في صفوف المجاهدين. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا قتل شهيدا، فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في عباءة غلها. وقال صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. وانظروا إلى كثرة المنحرفين والضالين والمتساقطين والمرتكسين المنتكسين، لا تخشوا على الخلافة، إن الله عز وجل يحفظ دينه ويحفظ عباده